بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. يقول مفسر رحمه الله ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال لما عدد نعمه يبين كفرانهم من قديم الزمان. هذا الكلام يعني كأنه يذكر فيه مناسبة ذكر قصة سيدنا نوح وقوم نوح وما بعدها من القصص بعد المذكور قبل ذلك من تعديد النعم، ما سبق في تعداد للنعم وكذلك في بيان لقدرة الله سبحانه وتعالى التي يستدل بها على أن الله عز وجل قادر على أن يحيي الموتى. فهنا يذكر يقول أن بعد ما ذكر سابقا في الآيات السابقة قال يبين كفرانهم من قديم الزمان، والمراد بكفرانهم ليس كفران الذين نزل فيهم القرآن ولكن كفران الكفار من بني آدم. يبين كفرانهم من قديم الزمان يعني كفران من هم أمثال هؤلاء، من هم أمثال هؤلاء الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله قال وحده ما لكم من إله غيره. استئناف لتعليل الأمر بالتوحيد، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا استئناف وكأنه تعليل لقوله اعبدوا الله، يعني لماذا يعبدون الله وحده؟ لأنكم ما لكم من إله غيره. أفلا تتقون عن عبادة غيره. فقال الملأ، قال الأشراف الذين كفروا من قومه لعوامهم. طيب أولا في الملأ فسر الملأ بالأشراف، والملأ بتطلق على الملأ تطلق على أشراف القوم، وجهاء القوم، المقدمون فيهم، بيقال على هؤلاء يقال على هؤلاء الملأ. هذه نقطة. النقطة الثانية إن هو ذكر أن الكلام موجه للعوام، يعني فقال الملأ الذين كفروا من قومه. لغاية هنا أنت ممكن ما تعرفش الكلام ممكن يكون موجه لسيدنا نوح لما يقول لهم ذلك، وممكن يكون موجه لغير سيدنا نوح. جاب منين لعوامهم؟ هذا من خلال المقول نفسه، ما الذي قالوه هذا يبينه. تقول فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليك. هناك بيتكلموا على سيدنا نوح بالغائب، ما هذا إلا بشر مثلكم يريد هو أن يتفضل، فهنا بيكلموا يكلمون عوامهم. فالأشراف أو الملأ أو المقدمون المتبعون يكلمون العوام ويقولون لهم ذلك. يقول فقال الملأ الأشراف الذين كفروا من قومه لعوامهم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. يقول أن يطلب الفضل عليكم فيكون متبوعا لكم، دي أن دي مش إن، أن يطلب الفضل عليكم يعني يريد أن يتفضل عليكم، يعني يريد أن يطلب الفضل عليكم فيكون هو في مرتبة أعلى فيكون متبوعا لكم يعني تتبعونه، يريد أن يتفضل عليكم. ولو شاء الله لأنزل ملائكة. يقول ولو شاء الله إرسال رسول لأنزل ملائكة للرسالة. قوله إرسال رسول ما هذا؟ يعني قوله إرسال رسول هو بيفسر إيه أو بيوضح إيه؟ يقدر مفعول شاء، تمام، يقدر مفعول شاء، وهو مفعول شاء مشهور في حذفه، مفعول شاء في جملة الشرط مشهور جدا في حذفه لدلالة الجواب عليه، لئلا يكون فيه الكلام، لئلا يكون فيه الكلام تكرار. ولو شاء الله لأنزل ملائكة، هنا واضح إن ولو شاء الله لأنزل ملائكة، يعني لو شاء الله إيه هنا في من خلال سياق الكلام الذي برضو لا تتعامل معها بصورة آلية تقول لو شاء الله إنزال الملائكة لأنزل ملائكة، لا هم مش قصدهم كده، هم قصدهم لو شاء الله أن يرسل رسولا لأنزل ملائكة. فقوله إرسال رسول ده مفعول شاء، وهذا مررنا معه مرارا، وتجد في القرآن وتجد في كلام العرب، ده مشهور جدا في كلام العرب خاصة مفعول شاء في الشرط، يعني بعضهم حتى أحيانا ربما يعد التصريح بالمفعول هنا يعني كأنه إيه في نوع من الركاكة في الكلام، يعني لو مثلا أقول لك مثلا إيه لو شئت أن أعطيك كذا أعطيتك، يقول لك لا ما تقولش كده، قول لو شئت أعطيتك على طول، لو شئت أعطيتك، لأن المفعول الذي حذفته عندما قلت لو شئت أعطيتك، المفعول دل عليه الجواب، دل عليه جواب الشرط. طيب ولو شاء الله قال إرسال رسول لأنزل ملائكة للرسالة، فهم ينكرون أنه يعني ينكرون أن يكون الرسول من البشر. ما سمعنا بهذا؟ قال الذي يدعون إليه أو ببعث البشر رسولا في أبائنا الأولين. ما سمعنا بهذا؟ هنا ذكر وجهين في عود الإشارة في هذا. ما سمعنا بهذا؟ هذا ده اللي هو إيه؟ إيه أول حاجة، الوجه الأول قال الذي يدعون إليه من عبادة الله وحده، وما سمعنا بهذا؟ هذا اللي هو ما يدعوهم إليه من عبادة الله وحده في أبائنا الأولين. الوجه الثاني ما سمعنا بهذا ببعث الرسل من البشر في أبائنا الأولين. إن هو إلا رجل به جنة، يقول جنون، هذا تفسير جنة، فتربصوا به، قال اصبروا عليه وانتظروا حتى حين. يقول حتى حين لعله يفيق من جنونه أو يموت، يعني فتربصوا به حتى حين. حين هذا وقت، يعني هذا وقت مبهم، ما الحين هذا؟ ما أي حين هذا الذي يقول بعضهم لبعض تربصوا به حتى حين؟ فهنا ذكر وجهين، فتربصوا به حتى حين حتى يفيق من جنونه، باعتبار أنهم قالوا إيه إن هو إلا رجل به جنة، فتربصوا به حتى يفيق مما هو فيه، أو فتربصوا به حتى يموت، يعني تصبروا إلى أن يموت ويذهب بما يقوله. قال رب انصرني بما كذبون. يقول قال نوح بعد اليأس من إيمانهم رب انصرني عليهم بما كذبون. نلاحظ هنا في قوله، طبعا واضح أن الفاعل في القول هنا سيدنا نوح، نلاحظ هنا في قوله بعد اليأس من إيمانهم، من أين أتى به بعد اليأس من إيمانهم؟ هذا من المواطن الأخرى في قصة سيدنا نوح، أن سيدنا نوح دعاهم وصبر عليهم، ثم في نهاية الأمر دعا الله سبحانه وتعالى، دعا الله سبحانه وتعالى في نهاية الأمر. فهنا القصة في هذا الموطن في سورة المؤمنون، القصة موجزة في هذا إيه؟ في هذا يعني في هذا الموطن. قال رب انصرني، قال ده مش هم أول ما ردوا عليه قال رب انصرني، ولكن سيدنا نوح ظل يدعوهم وصبر عليهم صبرا طويلا كما هو معلوم، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم بعد ذلك بعد اليأس من إيمانهم دعا فقال رب انصرني بما كذبون. تقول رب انصرني عليهم بما كذبون، قال بسبب تكذيبهم أو بدله. هنا يذكر وجهين في بما كذبون، وهذان الوجهان في الباء، في الباء في قوله بما كذبون. الوجه الأول هو يعني ربما يكون هو الأظهر أو الذي يتبادر إلى الأذهان. قال رب انصرني بما كذبون، بما كذبون يعني بسبب، يعني باء سببية، قل بسبب تكذيبهم، بسبب تكذيبهم. طبعا ما هنا إيه؟ ما هنا مصدرية، تمام؟ بما كذبون يعني رب انصرني بتكذيبهم، يعني رب انصرني بسبب تكذيبهم، انصرني عليهم بسبب أنهم كذبوا. الوجه الثاني الذي ذكره قال أو بدله، أو بدله في باء للبدل، باء للبدل زي إيه باء للبدل؟ يعني مثلا إيه قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أعطيتك كذا بكذا، فهذا هي باء لإيه؟ باء للبدل، يعني أعطيتك كذا مثلا، أعطيتك هذه السلعة بـ10 مثلا، فهنا يبقى الباء هنا إيه؟ كأن هذا بدل لهذا. طب ما معنى هذا في الآية هنا؟ قال رب انصرني بما كذبون، يعني بدلا من تكذيبهم، يعني في مقابل تكذيبهم انصرني، في مقابل تكذيبهم انصرني. فهي محتملة للأمرين، والآية اللي بعد كده قال رب انصرني بما كذبون، اللي جاية بعد كده في السورة برضو ممكن يقال فيها نفس الوجهين، وإن كان وجه السببية يعني أوضح. قال رب انصرني بما كذبون، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا. فأوحينا، الله سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه عز وجل، إليه، إلى نوح، أن اصنع الفلك، الفلك السفينة، بأعيننا ووحينا. يقول بأعيننا، قال متلبسا بحفظنا وكلاءتنا. كلاءتنا يعني رعايتنا. متلبسا هنا للباء، الباء هنا يقول فأوحينا اصنع الفلك بأعيننا، يقول كأن الباء للملابسة، بأعيننا المراد حفظنا، بحفظنا وكلاءتنا. وبعضهم يفسرها ان بأعيننا يعني بمرأى منا، يعني اصنع الفلك بأعيننا يعني بمرأى منا. يعني ايه بمرأى منا؟ يعني ونحن نراك على أعيننا يعني، ماشي. التفسير بمثل هذا، بس برضو يعني نقف وقفة سريعة، التفسير بمثل هذا يعني ان هو حد يفسر اصنع الفلك بأعيننا يفسرها بحفظنا وكلاءتنا، او يفسر بأعيننا يعني بمرأى منا. هذا التفسير ليس فيه تأويل للصفات. حد كده يقول إذا ده بينكر صفة العين، لا، هذا ليس فيه أصلا. هذا المعنى التركيبي للكلام، هذا المعنى التركيبي للكلام لا يختلف فيه أحد. وفي نفس الوقت، في نفس، طبعا المبحث ده، هذه مسألة في يعني في مباحث العقيدة. في نفس الوقت ممكن تبقى آية من يعني ممكن يكون دليل، هل من الممكن أن تذكر هذه الآية في الآيات التي تذكر تحت عنوان إثبات أن لله عز وجل، أن من صفات الله عز وجل أن له عينا مثلا؟ هل هذه الآية تذكر؟ أيوة تذكر، هذه الآية تذكر على تفصيل طبعا، اللي هو إزاي يبقى هي المعنى التركيبي ليها، المعنى ليها في الجملة يكون بهذه الصورة، ويكون الجزئيات، يكون الجزئيات ممكن يكون في ذات الجزئيات. طبعا الكلام ده زي ما ذكرت هو مبحث عقدي، بس علشان أحيانا بيكون لما يكون في حد يعني يألف الاستدلال على بعض مسائل الاعتقاد في كتب الاعتقاد، وبعدين بيدخل على كتاب التفسير، ممكن أحيانا بيحس إن هو مثلا إيه، يد الله فوق أيديهم، فيقول أنا يد الله فوق أيديهم هذه يعني تذكر في إثبات صفة اليد. فلما يجي يقرأ في التفسير يجد يد الله فوق أيديهم، كل المفسرين بيتكلموا في أنه تأكيد لهذا الميثاق، أنه تأكيد لهذا الميثاق، فيد الله فوق أيديهم. يقول طب هو إزاي يكون كده وكده؟ في فرق بين المعنى التركيبي وإثبات الصفات بالجزئيات. وده اللي بقوله ده مش مضطرد في كله، لأن ممكن يكون في آية، ممكن يكون في آية، وده مش آية واحدة، في آيات بتكون الآية يختلف في هذه الآية هل هي أصلا من آيات الصفات ولا لا، هذه الآية يختلف فيها أصلا هي من آيات الصفات ولا لا، هذا بغض النظر عن إثبات الصفة من عدم إثباتها. يعني مثلا يوم يكشف عن ساق اختلف فيها، هل هذه الآية من آيات الصفات أصلا ولا لا؟ هل هنا الساق صفة الله ولا الساق المراد بها الشدة؟ اللي بيقول الساق المراد بها الشدة هنا ما بيتقالش عليه أنه يعطل الصفات ولا ينفي الصفات. ده في ناس من أئمة السلف قالوا إيه، إن ابن تيمية رحمة الله عليه نفسه بيقول إن الساق هنا الشدة، تمام؟ فهو يثبت صفة الساق بدليل آخر، يثبت صفة الساق بدليل آخر. هناك من يقول لا، الساق هنا ساق إيه، الساق اللي هي صفة الله سبحانه وتعالى، ولهذا نظر، تمام؟ طيب، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. قال، تكلم في بأعيننا، بيتكلم على ووحينا، وحينا معطوف على بأعيننا. قال بأن نعلمك كيف تصنع. ووحينا يعني من إعلام الله سبحانه وتعالى له كيف يصنع هذه السفينة. فإذا جاء أمرنا وفر التنور، يقول فإذا جاء أمرنا، قال بعذابهم أو بالركوب وبينهما تلازم. يعني فإذا جاء أمرنا ذكر وجهين، فإذا جاء أمرنا بعذابهم، أو فإذا جاء أمرنا بأن تركب السفينة، والاثنين بينهم تلازم، لأنه إذا جاء أمر الله عز وجل بالعذاب للمهلكين فهو أمر في يلازمه أمر ليه سيدنا نوح بركوب إيه السفينة، والعكس بالعكس. قال فإذا جاء أمرنا وثار التنور، قال نبع الماء فيه. هذا معنى الفوران، هذا معنى الفوران اللي هو نبع الماء فيه. طب ما هو التنور؟ ذكر هنا عدة أوجه، مرة معنى الكلام في التنور قبل ذلك في هود. قال والتنور تنور الخبز، وقيل كان تنور آدم، وعن بعض التنور أعلى موضع في الأرض، وقيل هو مثل يضرب في شدة الأمر نحو حمية الوطيس. ذكر هنا ثلاثة أوجه، وفي أوجه أخرى، وأشهر هذه الأوجه الوجه الأول اللي هو تنور الخبز، إن هو أصلا هو الأشهر في استعمال كلمة التنور. يعني تنور الخبز اللي هو الفرن اللي بيتخبز فيه، هذا هو التنور. أنا بقول ثلاثة أوجه لأن ممكن حد يعد، وقيل كان تنور آدم يقول ده وجه، ماشي ممكن نعده كوجه ويبقوا أربعة اللي مذكورين هنا. ولكن باعتبار ان لما حد بيقول تنور ادم هو اصلا يفسره بتنور الخبز، يعني هو اصلا بيفسره تنور خبز ولكنه يذكره تنورا معينا. طبعا ده معتمد على بعض الاخبار الاسرائيليه انه التنور ادم هو ده الذي ايه فر الذي فر فيه الماء او نبع فيه الماء. فالوجه الاول اللي ذكره قال تنور الخبز، وتنور الخبز ده هو الاشهر عند المفسرين. قال وقيل كان تنور ادم، ده تعيين لتنور بعينه ماشي جوه القول الاول. الثاني قال وعن بعض التنور اعلى موضع في الارض، يعني اعلى موضع في الارض تفور منه الماء، يقول التنور هنا المراد به اعلى موطن فيه اعلى موضع في الارض. الوجه الثالث قال هو مثل يضرب في شده الامر نحو حمي الوطيس. ما معنى هذا؟ معنى هذا ان وفار التنور هذا ليس على الحقيقه. الوجه الثالث هذا معناه، هذا ليس على الحقيقه، ان وفار التنور ليس على الحقيقه. ليس على الحقيقه ازاي؟ يعني أن هذا تعبير يراد به اشتداد الأمر، أن هذا تعبير يراد به اشتداد الأمر، يعني وفار التنور يعني زي مثلا ما إيه يتقال. هو هنا ذكر مثلا مثال في حمية الوطيس. حمية الوطيس دي تتقال في إيه؟ حمية الوطيس تتقال في اشتداد الأمر في المعركة، هذه تقال في اشتداد الأمر في المعركة. الآن حمية الوطيس طبعا هي يقال إيه العرب بيقولوها يعني؟ حد عنده فكرة عن حمية الوطيس كده فايدة جانبية يعني؟ هل العرب كانوا يقولون حمية الوطيس في شداد الحرب؟ نعم لا، شفتوا بقى نعم ولا، وقع خلاف هنا. النبي صلى الله عليه وسلم قالها صح كده، هي لا تعلم عن العرب قبل النبي صلى الله عليه وسلم، صح اول من قالها النبي صلى الله عليه وسلم صح كده، وصارت بعد كده ايه صارت تقال. فهي من الكلمات اللي احصوها في الكلمات البليغه اللي هي فيها تعبيرات جديده زي ما حد قال مبتكره إيه لم تكن مألوفة عند العرب وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها إيه حمية الوطيس، يعني من أشهرها، من أشهر الحاجات اللي بتذكر في ذلك حمية الوطيس. لكن مثلا لسه مثلا من بقريه كنت أتكلم عن يوم يكشف عن ساق، فيقولوا كشفت الحرب عن ساقها، دايما العرب يقولوا كشفت العرب الحرب عن ساقها، كشفت الحرب عن ساقها. هذا مثل يضرب يراد به اشتداد المعركة، مش يراد به حقيقة هذا الأمر إن في ساق تكشف. طبعا هي بيكون لها أصل، يعني هو الموضوع بيكون له أصل، يعني مثلا بيكون مثلا الناس وهي بتفر والنساء أو لو في نساء بتفر فبتكشف إيه، فبتكشف على رجلها عشان تعرف تجري بسرعة. وبعد كده حتى لو ما فيش نساء ولا حد بيجري ولا حد كده كشفت الحرب إيه، كشفت الحرب عن ساقها صار مثلا يضرب. هنا الوجه الثالث الذي يذكره على أنه ليس على الحقيقة وإنما إيه مثل يضرب في شدة الأمر نحو حمية الوطيس. طيب فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين. قال فاسلك فيها، قال أدخل في الفلك. والسلك اللي هو إدخال الشيء في الشيء، السلك ده إدخال الشيء في الشيء، يسلك في الطريق يعني يدخل في الطريق. حتى احنا لما بنقول السلك، السلك ده عبارة عن حاجة داخلة في ايه يعني، وهذا سلك، السلك أصلا عبارة عن كأن بيبقى معروف ان هو بيبقى الشيء المعدني اللي موجود جوه ايه، جوه مثلا أنبوب بلاستيك أو ما شابه. هو أصلا هذه كلمة ايه سلك، سلكة السلك هذا اللي هو إدخال الشيء في الشيء. فاسلك فيها يعني أدخل فيه، فاسلك فيها يعني أدخل في هذه الفلك. فاسلك فيها، قال أدخل في الفلك من كل زوجين اثنين. قال من كل نوع زوجين اثنين ذكرا وأنثى، واثنين تأكيد، ومن قرأ بالإضافة، بالإضافة يعني فاسلك فيها من كل زوجين اثنين، من كل زوجين هنا بالإضافة، ومن قرأ بالإضافة فمعناه احمل اثنين من كل زوجين، أي من كل صنف ذكر وصنف أنثى. طيب واضح هنا إن في قراءتين، واضح هنا إن في قراءتين. القراءة الأولى فاسلك فيها من كل زوجين اثنين، هذه ليست على الإضافة، هذه ليست على الإضافة، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين. طبعا ولما بيكون التنوين، التنوين بيكون بدل عن إيه، التنوين بيكون بدل عن المضاف إليه، فهو من كل يعني من كل كذا زوجين اثنين. والقراءة الأخرى فاسلك فيها من كل زوجين بالإضافة، من كل زوجين اثنين. قبل ما نتأمل الكلام الذي ذكره هنا، فاسلك فيها يعني أدخل فيها، مفعول أسلك، مفعول أسلك فين؟ في قراءة من كل زوجين اثنين، فين المفعول؟ في قراءة التنوين فاسلك فيها من كل زوجين اثنين، أين المفعول؟ المفعول زوجين، المفعول زوجين. طيب في قراءة الإضافة هل مختلفة؟ في قراءة الإضافة هل هيكون المفعول مختلف؟ تسلك فيها من كل زوجين اثنين، هل هيكون مختلف؟ نعم هيكون مختلف، لأن اثنين هي اللي هتكون إيه؟ اثنين هي اللي هتكون مفعول، اثنين هي اللي هتكون مفعول. طيب في القراءة الأولى، في القراءة الأولى اللي هي من كل زوجين اثنين، إذا كان زوجين، إذا كان زوجين هو المفعول، اثنين هذه تحتاج إلى توجيه. يعني طب ما فائدة كلمة اثنين هنا؟ لأن أكيد الزوجين هيبقوا اثنين، هو الزوجين هيبقوا ثلاثة؟ واضح الأمر ولا لا؟ يقول مثلا ائتني بقلمين اثنين، هو طب ما هو اثنين، ما هو القلمين، كلمة قلمين أصلا، يعني كلمة قلمين هي في نفسها دل على أن هم اثنين مثنى، واضح؟ فاسلك فيها من كل زوجين، من كل زوجين لو زوجين المفعول، فاثنين طب ما وجه اثنين هذه؟ فيقول اثنين في دي للتأكيد، اثنين في هذه للتأكيد. الثانية ما يحتاجش ان هو يقول كده باعتبار ان اثنين هي اصلا مفعول ايه، باعتبار ان هي مفعول اسلك. نقرأ بقى الكلام الذي ذكره، ويقول فاسلك فيها، قال ادخل في الفلك من كل، قال من كل نوع. لاحظوا كلمة نوع دي المضاف اليه، نوع دي اللي مضاف اليه، زوجين ده المفعول، اثنين اثنين قلنا تأكيد، قال زوجين اثنين، قال ذكرا وأنثى، واثنين تأكيد، هذا واضح. قال ومن قرأ بالإضافة، إزاي يقرأ بالإضافة؟ من كل زوجين اثنين، فمعناه احمل اثنين، هو اثنين هو الايه، اثنين هو المفعول، احمل اثنين من كل زوجين، أي من كل صنف ذكر وصنف أنثى. إيه العبارة اللي بيذكرها دي؟ لأن كلمة زوج، كلمة زوج هذه، وتأملوا هنا في الكلام، كلمة زوج ممكن تطلق على الاثنين مع بعض، يعني يتقال زوج فيبقى ذكر وأنثى أو أي حاجة تثنى، يعني الاثنين مع بعض يتقال عليهم زوج. طيب وممكن تجمع، يعني ممكن تثنى وممكن تجمع على هذا. طيب لما يكون، لما أجي أقول زوجين أو زوجان، زوجان هذه قد يفهمها أحدهم إن زوجان يعني زوج وزوج، يعني زوجان يعني أربعة، يعني إن هو يكون أربعة، فهو لا، ليس هذا هو المراد. زوجين كلمة لما يتقال زوجين قد يراد بها اثنين واثنين، ممكن يراد بها كده، وممكن يراد بها ده أصلا الأكثر، إن يراد بها واحد واحد، يعني هو الزوج هو الزوجين، الزوج هو الزوجين، والزوجين ممكن يطلق على واحد منهم زوج باعتبار ان هو له مقابل، باعتبار انه له مقابل، فيبقى الذكر زوج، الذكر زوج والانثى زوج، والاثنين مع بعض زوجين. طيب طبعا ده له، مش قصدي على ايه سوره، مش قصدي على الايات في قصه سيدنا نوح، ولكن التعبير ده بنفس الكلام اللي بيقال فيه موجود له نظائر في القران. ماشي، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، قال أهل بيتك، أو مر معنا في أول الرعد. جميل، يقول وأهلك، قال أهل بيتك أو من آمن معك. هنا يفسر أهلك فسرت على وجهين، إن الأهل فسرت بأهل البيت أو فسرت بمن آمن معه، إن هم يكونون أهله. قال عطف على زوجين أو اثنين. طيب عطف على زوجين أو اثنين الذي يذكره ده مش احتمالين في كل حاجة، لا، هو الاثنين دول على حسب القراءة. عطف على في أهلك معطوفة على زوجين في قراءة واثنين في قراءة، لأن هي معطوفة على إيه؟ أهلك معطوفة على المفعول به، أهلك معطوفة على المفعول به، مفهوم يا جماعة؟ أهلك معطوفة على المفعول به، فمعطوفة على المفعول به في قراءة تسلك فيها من كل زوجين اثنين فتبقى معطوفة على زوجين، لو في قراءة فسلك فيها من كل زوجين اثنين تبقى معطوفة على اثنين. فقوله زوجين أو اثنين ده مش احتمالين، مجرد احتمالين في الإعراب، هذا بحسب القراءة، رجعها على اللي فاتت في القراءة. طيب على نفس الترتيب، يعني رتب الأقوال، يعني لف ونشر على الترتيب، يعني القراءتين ذكروا بنفس الترتيب ده. وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، قال بهلاكه، أي قول؟ القول بهلاكه، قال يريد ابنه وزوجته ولا تخاطبني في الذين ظلموا، قال بدعاء إنجائهم. هنا المخاطبة المقصودة، المخاطبة المقصودة، المخاطبة في إنجائهم، المخاطبة المقصودة يعني المخاطبة في إنجائهم. وهذا واضح من سياق الآيات، هذا واضح من سياق الآيات. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، قال بدعاء إنجائهم، إنهم مغرقون، قال لكثرة ظلمهم، محكوم عليهم بالإغراق. لكثرة ظلمهم محكوم عليهم. الجملة دي مليانة حاجات على فكرة، الجملة دي مليانة حاجات بالنسبة يعني تعامله مع التركيب الجملة في الآية. أولا اللام دي لكثرة ظلمهم، اللام دي التعليل ده، هو التعليل ده جاي منين؟ جاي من إنهم مغرقون، يعني إن هذه المشددة بعد هذا النهي فيها إيماء للعلة، كأن المعنى ولا تخاطبني في الذين ظلموا لأنهم مغرقون، هي فيها إيماء للعلة، واضح؟ فهو لكثرة ظلمهم محكوم عليهم بالإغراق، هذا واضح. النقطة الثانية طبعا هو لا هو الأدق، الأدق في هذا التعليل ده الشيء اللي ذكره هنا شيء آخر. هقول لكم التعليل إيه اللي هو التعليل بتاع إن المشددة في إيه؟ التعليل في إن المشددة لعدم المخاطبة، يعني لا تخاطبني في الذين ظلموا، لا تخاطبني لأنهم مغرقون. التعليل الذي يذكره هنا اللي هو لكثرة ظلمهم، هذا جاء به من دلالة الاسم الموصول ولا تخاطبني في الذين ظلموا. الاسم الموصول أحيانا بيميل إلى العلة أيضا، يعني ولا تخاطبني في الذين ظلموا، ليه توصفوا هنا بالذين ظلموا؟ اتوصفوا بالذين ظلموا إيماء لعلة إغراقهم، واضح كده؟ فقوله لكثرة ظلمهم محكوم عليهم بالإغراق، الجاب التعليل ده منين؟ أنا بس أطمن بس عشان أنا سبق اللسان، اللي حصل ده ما يكونش سبب لكم غلط. لكثرة ظلمهم جاب هذا التعليل منين؟ جابوا من الذين ظلموا، كويس جدا، جابوا من الذين ظلموا، كويس، تمام، الاسم موصول. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قال فإذا استويت، قال علوت واستقررت، أنت ومن معك على الفلك، هذا معنى استوى، حتى الرحمن عرش استوى، تمام. فإذا استويت قال علوت واستقررت، أنت ومن معك على الفلك، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منزلا مباركا. قال وقل ربي أنزلني منها أو فيها منزلا مباركا. هو هنا بيفسر الأول قراءة منزلا، ماشي، نقرأ الكلام وبعد كده نرجع لأوله تاني. قال وقل ربي أنزلني منها أو فيها منزلا مباركا، قال يبارك له فيه ويعطيه الزيادة في خير الدارين. ومن قرأ منزلا بضم الميم وفتح الزاي، هو بيقول منزلا، يبقى هو الأولاني كان بيفسر منزلا، فالمعنى إنزالا أو موضع إنزال. هنا في قراءتين، هنا في قراءتين، وقل ربي أنزلني منزلا مباركا، وقل ربي أنزلني منزلا مباركا. إيه الفرق بين الاثنين؟ ما الفرق بين الاثنين؟ المنزل اسم مكان، المنزل اسم مكان، والمنزل مصدر، المنزل مصدر، والمنزل اسم مكان. طيب تأمل كده، تأمل كده، وقل ربي أنزلني منزلا، وقل ربي أنزلني منزلا، منزل هنا ده اللي هو المكان الذي ينزل فيه، يعني هذا منزلا مباركا، هذا المكان. شوف الكلام اللي ذكره في منزلا، قال وقل ربي أنزلني منها أو فيها منزلا، هنا فسر منزلا كما ذكرت، منزلا مباركا، قال يبارك له فيه ويعطيه الزيادة في خير الدارين. فهنا الكلام على مكان، يا ربي أنزلني منزلا، يعني أنزلني مكانا مباركا، أنزلني في مكان مبارك، هو اسم مكان، أنزلني في مكان مبارك. فهو هنا بيقول منها، يعني أنزلني من السفينة، أنزلني من السفينة في منزل مبارك، في مكان واسم مكان كما ذكرت، أو أنزلني من، أنزلني في السفينة منزلا مباركا. هو باعتبار الكلام، هو قوله منها وفيها، هو بيتكلم على المنزل، على أنه مكان، أنه مكان. فأنزلني من السفينة منزلا مباركا، أو أنزلني في السفينة منزلا مباركا، قال يبارك له، يبارك له فيه ويعطيه زيادة في خير الدارين. فهنا الكلام على مكان ينزل فيه، المكان مكان، على مكان ينزل فيه. القراءة الأخرى منزلا، تأملوا بقى، قال ومن قرأ منزلا بضم الميم وفتح الزاي، هذا مصدر كما ذكرت، أنزلني منزلا، يعني إيه؟ يعني إيه اللي هي تبقى مصدر؟ أنزلني منزلا، أنزلني منزلا، ها؟ مصدر، أنزلني إنزالا، يعني ده أول شيء يفهم في المصدر، أنزلني إنزالا مباركا، أنزلني إنزالا مباركا. هنا الكلام مش في منه إلى مكان أو هي في مكان، هو الإنزال نفسه، هذا الإنزال نفسه، أنزلني منزلا مباركا، يعني أنزلني إنزالا مباركا، مفعول مطلق، يعني مفعول مطلق مطلق أهو، تمام، أنزلني إنزالا. هذا وجه ذكره في قراءة منزلا، وذكر وجها آخر، بس الأول نستوعب بس معنى وجه الإنزال، وجه إن هو على معنى المصدر. أنا هقوله بصيغة أخرى علشان بس يدخل كده إيه الدماغ كويس، يعني أيهما، أنا بقولها بطريقة بعيدة شوية، أيهما أعم في المعنى، أيهما أعم في المعنى، معنى المصدر أم اسم المكان؟ معنى المصدر، منزل المصدر، جميل جدا، جميل جدا، صح كده. اللي استوعب ده فهو فاهم، يعني هو فاهم الفرق بين الاثنين، لأن هو المصدر المنزل، المنزل اللي هو المصدر الإنزال، الإنزال هذا يتضمن كيفية الإنزال ومكان الإنزال ووقت الإنزال، كل ماشي، الإنزال إنزال مبارك في مكانه وفي زمانه وفي كذا وفي كذا، واضح كده مش واضح؟ فهو قراءة منزل أعم في المعنى، قراءة منزل أعم في المعنى. طيب قراءة منزل أعم في المعنى فنرجعها، صح؟ إيه رأيكم؟ نحن الآن لا نتعامل في ترجيح القراءات، يعني احنا مش بنتكلم في كده، احنا دلوقتي بنتعامل مع قراءات موجودة، نتعامل مع قراءات موجودة، لكن ممكن يكون في الاختيار، يكون ده من اعتبارات الاختيار عند الناس بتاعت الاختيار زمان، طبعا احنا مش بنتكلم بس في القراءات، لكن اللي عنده فكرة عن المسألة فيما يتعلق بالقراءات، ده من مثل هذا احيانا بيكون، ده مما يرجع الى المعنى احيانا عندهم في الترجيح بين القراءات، لكن احنا هنا مش بنرجح ما بين قولين في التفسير، يعني هنا مش بنرجح بين قولين في التفسير، احنا بنبين معنى هذه القراءة ومعنى هذه القراءة، معنى هذه القراءة ومعنى هذه القراءة، وممكن يبقى في قراءة خاصة من القراءة وقراءة عامة من القراءة عادي، تمام. طيب فهنا بيقول ومن قرأ منزلا بضم الميم وفتح الزاي اللي هو المصدر، فالمعنى إنزالا، أو وراح ذاكر وجه آخر قال أو موضع إنزال، أو موضع إنزال، ما الذي فعله هنا؟ الذي فعله هنا إن إنزال اللي هو منزل قدر له مضافا اللي هو موضع، فرجع معناها لإيه؟ رجع معناها لقراءة منزلا، صح كده؟ ما هو لما يبقى موضع إنزال، موضع إنزال فيبقى هو اسم المكان يبقى منزلا، وتقول منها أو فيها عادي، يعني زي شبه بقت شبه اللي فاتت، شبه اللي فاتت. فممكن يكون ممكن تكون القراءتان بمعنى واحد، وممكن يكون في فرق على حسب الوجه اللي هيقال في قراءة ايه، في الوجه اللي هيقال في قراءة منزلا مباركا. اختصار الكلام، وقل ربي انزلني منزلا، منزلا قراءتان، منزلا اسم مكان، اسم مكان، فيبقى منزلا يعني انزلني من السفينة منزل فيه البركة، او انزلني من السفينة، انزلني في السفينة منزل فيه البركة، مكان، هذا مكان. قراءة أخرى اللي هي المنزل هو المصدر، أنزلني إنزالا مباركا، أنزلني إنزالا مباركا، وهذا معنى أعم، أو إن ممكن حد يقدر مضافا أنزلني موضع إنزال، فتبقى شبه معنى القراءة الأولى اللي هي المكان. وقل ربي أنزلني منزلا أو منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك، طبعا هو هذا الذي يقال لسيدنا نوح عليه السلام، الذي يقوله الله لسيدنا نوح عليه السلام، هذا خلاص كده انتهى، وأنت خير المنزلين، خلاص كده. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. يقول إن في ذلك فيما فعل بنوح وقومه من القصة المذكورة لآيات قال يستدل بها، والآية العلامة. طب هيستدل بها على إيه؟ يستدل بها على قدرة الله عز وجل، يستدل بها على نصر الله عز وجل لعباده المؤمنين، يستدل بها على إهلاك الله عز وجل للكافرين وقدرته على ذلك، يستدل بها على أن من فعل فعلهم يستحق من الجزاء مثلهم، يستدل بها على أن دعوة الأنبياء دعوة التوحيد إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، وكل ده، كل هذه إن في ذلك لآيات. قال إن في ذلك لآيات، قال يستدل بها وإن كنا لمبتلين. يقول وإن، أي إنه، كنا مبتلين، وإن أي إنه، يعني هو هنا يقصد أن إن هنا إن المخففة من الثقيلة، إن المخففة من الثقيلة، وإن كنا لمبتلين. قال لمبتلين مختبرين قوم نوح البلاء، أو عبادنا لننظر من يعتبر، قال وإن كنا لمبتلين، قال مختبرين، قوم نوح البلاء أو عبادنا لننظر من يعتبر، أو مصيبين قوم نوح ببلاء عظيم. قال وقد مر في سورة هود تمام القصة. طيب وإن كنا لمبتلين، ذكر هنا كم وجه في وإن كنا لمبتلين؟ ثلاثة وفي قالوا اثنين. خدتوا بالكم بقى هنا ايه اللي حصل؟ اثنين. هو هم في ثلاثة يردوا الاثنين، يعني هو هم بالاساس اثنين، هم بالاساس اثنين. وان كنا لمبتلين، فسر مبتلين انها مبتلين، الابتلاء هنا من الاختبار، ومبتلين يعني انزلنا بهم البلاء، اللي هو انزلنا بهم البلاء، البلاء العظيم، العقوبة اللي نزلت بهم، يعني انه بمعنى الاختبار، او انه بانزال ايه؟ بانزال البلاء عليهم، بلاء عظيم نزل بهم. الاختبار ذكر فيها الاختبار لمين، فبقى فيه ألف وباء. الاختبار لمين بقى فيه احتمالين، فهو قال وإن كنا، وإنه كنا لمبتلين، إن زي ما قلنا مخففة من الثقيلة، لمبتلين، قال مختبرين، جوه مختبرين ده فيه ألف وباء، فيقول مختبرين قوم نوح البلاء. ثاني أو عبادا، يعني مختبرين عبادا، يعني ننظر من يعتبر، يعني وإن كنا لمبتلين له بمعنى الاختبار، اختبرنا قوم نوح بهذا، أو اختبرنا العباد بذكر هذه الأخبار لننظر من يعتبر، وإن كنا لمبتلين. الوجه الثاني بقى في مبتلين، قال أو مصيبين قوم نوح ببلاء عظيم. هنا الابتلاء من معنى يعني إنزال البلاء، إنزال البلاء بهم، مش الاختبار يعني. قال وقد مر في سورة هود تمام القصة. طبعا يقول هذا باعتبار أن القصة تمت هنا في سورة المؤمنون، والقصة فيها تفصيل أكثر، فيقول مر في سورة هود تمام القصة. ثم يقول تعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. يقول ثم أنشأنا، أحدثنا من بعدهم قرنا آخرين. قال هم عاد أو ثمود، نحن مكتوب عندنا هنا في الكتاب هم عاد وثمود، هي عاد أو ثمود، عاد أو ثمود، والكلام بعد كده ماشي على كده. تمام، نلاحظ هنا، وده موطن شهير، ده موطن شهير إن بتاع سورة المؤمنون، إن بعد قصة سيدنا نوح ذكرت قصة في قرن ورسول بالإبهام. تاني بعد قصة سيدنا نوح هنا في سورة المؤمنون، حتى الحفظة يعرفين مميزة الحتة دي هنا، إنه هو يذكر قرن ورسول بالإبهام من غير ما يتقال القرن دول مين، هل دول عاد ثمود غيرهم، فأرسلنا فيهم رسولا، الرسول مبهم ولم يعين من هو. وبعد القصة دي الكلام انتقل لقصة سيدنا موسى. فهنا يقول ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، قال هم عاد أو ثمود، فأرسلنا فيهم رسولا منهم هو هود أو صالح. انتبه بقى هنا، هود أو صالح على حسب هو عاد ولا ثمود. يعني ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، بعضهم قال عاد، هؤلاء القرن عاد، ولهم وجهة نظر سأتكلم فيها، فأرسلنا فيهم رسولا، فيقول فالرسول هود عليه السلام، فيقول لا، ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين دول ثمود، فأرسلنا فيهم رسولا يبقى صالح. واضح إن هو هود أو صالح على حسب القول فيه، على حسب القول فيه القوم، كلام واضح ما فيهوش أي مشكلة. طيب ليه حد يذهب إلى أنهم عاد، وليه حد يذهب إلى أنهم ثمود؟ طبعا وهذا لازمه الرسول، من هو هذا الرسول اللي يقول ان هو ان هم عاد؟ من اقوى ما يدل على ان هم عاد الذين ارسل فيهم هود عليه السلام، من اقوى ما يدل على ذلك عادة القرآن في ذكر قصة عاد بعد قوم نوح، وذكر قصة سيدنا هود بعد قصة سيدنا نوح. هذا معروف في القرآن في الصور اللي بيذكر فيها قصص متتابعة ولا لا؟ فيقول هنا ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. أنت إذا قرأت في القرآن، يعني لو أنت مستحضر عادة القرآن في ذلك، أول حد هيتبادر لذهنك إن هم يكونوا مين؟ إن هم يكونوا عاد وسيدنا فيهم الذي أرسل فيهم سيدنا هود عليه السلام، ماشي؟ فالنظر هنا لعادة القرآن. طب وفين ثمود في السورة؟ عادي مش شرط تكون ذكر، فهو يقول لا، هو ذكر هنا عاد وما ذكرش ثمود، بس عادي يعني. طيب طب من يقول إن هم ثمود؟ ليه يقول إن هم ثمود؟ اللي بيخليه يقول ان هو ثمود شيء اخر جاي بعد كده فيه الايات. ذكر الصيحة صح كده. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء. فأخذتهم الصيحة يقول الصيحة المشهور في إهلاك قوم في المشهور في إهلاك عاد إيه؟ الريح. الريح. أما ثمود فأهلكوا بالصيحة. ثمود أهلكوا بالصيحة وعاد أهلكوا بالريح. فيقول أن الصيحة دلت على أدنى القوم المذكورين هنا هم ثمود، لأن الصيحة لاحظوا أنه رجع أيضا إلى عادة القرآن. عشان كده لما نقول مثلا عادة القرآن، طب وعادة القرآن تقدم على مش عارف أصلا ممكن الاثنين يبقوا بينظروا لعادة القرآن لكن كل واحد من زاوية غير الآخر. فنقول عادة القرآن في ذكر الصيحة مع ثمود أكتر من عاد. طيب من يقول إنهم عاد، من يقول إنهم عاد هيعمل إيه في ذكر الصيحة؟ ما الصيحة يا جماعة مختلفة عن الريح. الصيحة صوت، الصيحة صوت، صوت شديد. هيقول إيه؟ خلاص هو بيجمع، بيقول أن عاد أهلكت بالريح وأهلكت بالصيحة، وذكر هذا في موطن وذكر هذا في موطن. عادي ممكن في مثل هذا يذكر في القرآن. تمام. طيب يقول ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين قالهم عاد أو ثمود فأرسلنا. طبعا هو هذا الإبهام، يعني بعيد بقى عن المسألة التفسيرية اللي بنتكلم فيها كده، هذا الإبهام له دلالة عظيمة جدا لو حد تأمله. رسالة الأنبياء وأقوال الأنبياء هي واحدة، يعني حتى لو اسم النبي أو الرسول من رسل الله سبحانه وتعالى اتقال الرسول ما تقالش اسمه، تجد نفس الكلام اللي بيتقال. وردود الأفعال أتواصوا به، أتواصوا به، ردود الأفعال الكفار شبه بعض وهم هم يتكلمون. فهذا شيء الإنسان لما يتأمله إن سبحان الله تجد مثلا هنا يقول طب هو عاد ولا ثمود، وسيدنا هود وقع معاه ذلك وسيدنا صالح وقع معه ذلك. طيب ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم قال جعل القرن موضع الإرسال ليعلم أنه أوحي إليه وهو فيهم وما جاء إليه من مكان آخر. طيب ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، هو ما المراد بالقرن؟ القرن ده اللي هو الناس اللي بتبقى عايشة في زمان واحد. طبعا بيختلف القرن، معروف القرن أشهر حاجة بيقوله 100 سنة، 80 70 أكتر من 100 وهكذا. مش موضوعنا ان احنا نتكلم في تحديده قد ايه، لكن هو القرن باعتبار انهم يعني ايه ان الناس يعني اقران وانهم ايه يعني مقترنين بعضهم ببعض في هذا ايه في هذا الزمان. ثم انشأنا بعدين قرنا اخرين فارسلنا فيهم. فهو بيقول ان جعل القرن موضع الارسال فارسلنا في القرن، هو اصلا ممكن يبقى فارسلنا في المكان نفسه، لان جعل في موطئ، جعل موطئ الارسال هنا في القرن، بيقول للدلالة على أنه أوحي إليه وهو فيهم، لا أنه جاء من مكان آخر، لا أنه جاء من مكان آخر. وده بالنسبة لكلا النبيين هود وصالح عليهما السلام، فهو فعلا كده أنه ما جاء إليهم من مكان آخر. هل في أنبياء جاءوا من مكان آخر؟ نعم في أنبياء بيكونوا جاءوا إلى أقوامهم من مكان آخر. طيب ثم أنشأنا من بعدهم، ثم أنشأنا شعيب على خلاف الكلام فيه في فكرة أصحاب الأيكة وبتاع، هل هو ذهب لأصحاب الأيكة ولا هو أصحاب الأيكة هم مدين، لكن أشهر حد سيدنا لوط. تمام من إيه من أشهر الناس سيدنا لوط. يقول ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله، يقول أن مفسرة، لأن في أرسلنا معنى القول، يعني أن اعبدوا الله أن دي أن مفسرة، لأن فأرسلنا متضمنة لمعنى القول. أن اعبدوا الله قال أن مفسرة، لأن في أرسلنا كلمة أرسلنا اللي في الآية معنى القول، ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال عذابه. قال تعالى وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل لا يصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرورا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يقول ما زال الكلام في ذكر هؤلاء القوم اللي هم عاد أو ثمود. وقال الملأ من قومه، يقول وقال الملأ الأشراف زي ما ذكرنا قبل كده في الملأ من قومه الذين كفروا، هذا في وصف هؤلاء الملأ الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة. قال المعاد الجسماني اللي هو البعث واللقاء في الآخرة، وأترفناهم كل ده في وصفهم، انتبهوا كل ده في وصفهم، وأترفناهم قال أنعمناهم في الحياة الدنيا. أين المقول؟ أين المقول؟ قولهم ما هذا إلا بشر مثلكم. يعني وقال الملأ، وقال الملأ، ها، وبعدين هؤلاء الملأ وصفوا بكل هذه يعني بكل هذه الوصفات في جملة صلة واحدة، الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، كل ده وصفهم تمام. ومن قومه، يعني هم الذين كفروا بهذه الأوصاف من قومه، ولكن من قومه هنا مقدمة، يعني من قومه هنا مقدمة على إيه؟ يعني هنا في تقديم وتأخير. بعضهم يقول أن تقديم من قومه هنا دي ممكن تفتكرها عشان لو حد بيتلخبط فيها في استحضار الآية، إن من قومه هذه لو تأخرت بعض صفاتهم لأوهمت أنه إن هو متعلق بحاجة من اللي مذكور بعد كده في الصفات. يعني ماشي، يعني وأترفناهم، يقول وأترفناهم في الحياة الدنيا من قومه مثلا، لا هو الذين كفروا بهذه الأوصاف من قومه، فيبقى من قومه لما تقدمت أذهبت هذا التوهم. يعني طيب ما هذا؟ هذا قولهم ما هذا إلا بشر مثلكم. طبعا ما ينفعش حد يبتدئ القراءة من ما هذا، يعني بعضهم يقول وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، ما هذا ما ينفعش، لازم يوصلها ببعضها. ما هذا إلا بشر مثلكم يأكلون، هذا المقول، ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، قال تشربونه أو منه، وهما قريبان، ولكن الفكرة ويشرب مما تشربون، ويشرب مما تشربون يقدر المفعول، أو يشرب مما تشربون يخليها زي تأكلون، يعني مما تأكلون هي كانت ممكن مما تأكلونه أو تأكلون منه، ما يشربون ممكن تبقى يشربونه على المفعول على طول، أو تشربون منه تبقى شبه إيه تأكلون، وهما قريبان. ونلاحظ هنا أن الإنكار برضو في قضية كونه إيه؟ كونه بشرا. ولئن أطعتم، هذا كلامهم، ولئن أطعتم بشرا مثلكم قال في ترك دينكم، يعني أطعتموه في ترك دينكم، إنكم طبعا دينكم الباطل في عبادة غير الله، إنكم إذا لخاسرون. يقول إذا واقع في جزاء الشرط، جواب لما قال الملأ من قومهم. قال إذا واقع في جزاء الشرط، فين الشرط؟ في قولهم ولئن، إن هذه، إن أطعتم إنكم إذا، إن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. يقول إذا واقع في جزاء الشرط، جواب لما قال الملأ من قومهم. أيعدكم، هذا لسه من تتمة كلامهم، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما، قال بلا لحم وعصب، أنكم مخرجون من الأجداف، يعني من القبور. يعني طبعا واضح أن هم هذا، يعني هذا الاستفهام فيه نوع استنكار، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. حتى بعد كده قالوا هيهات هيهات لما توعدوا. طيب يقول ثنى أنكم للتوكيد لما طال الفصل بينه وبين خبره بالظرف، ثنى يعني كرر أنكم في قوله أنكم مخرجون، لأن الأصل أيعدكم أنكم إذا متم مخرجون، أنكم مخرجون، أنكم مخرجون، مخرجون هي خبر إيه؟ هي الخبر، هي خبر أنكم، ولكن هنا في الآية أنكم تكررت، أيعدكم أنكم إذا متم أنكم مخرجون، أنكم تكررت، فيقول هنا ثنى أنكم للتوكيد لما طال الفصل بينه وبين خبره. فين الفصل بين أن الأولانية والخبر؟ لأن أنكم الكاف هنا هي اسم أن، ثم بين اسم أن والخبر اللي هو مخرجون في كلام، إذا متم وكنتم ترابا وعظاما. فهذا الفاصل تكررت أن للتوكيد لما طال هذا الفصل. طب وهنا بيقول لما طال الفصل بينه وبين خبره بالظرف. بالظرف أين هذا الظرف؟ فين الظرف ده؟ طب إحنا شايفين اللي في النص ده أين الظرف؟ إذا هذه ظرفية صح كده، هو يقصد إذا بإيه؟ إذا باللي وراها. ماشي؟ أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ هيهات هيهات لما توعدون. يقول هيهات هيهات البعد البعد لما توعدون. نزل منزلة المصدر فهو مبتدأ وخبر، أو بمعنى بعد. وفاعله ضمير مصدر مخرجون أو ضمير البعد، أي بعد البعد وواقع. ثم قيل لماذا؟ فقيل لما توعدون. طيب هيهات هيهات، هنا الكلام اللي ذكره يعني نقدر نرده، وإن كان هو ذكر عدة أشياء نقدر نرده إلى قولين كبار. أولا إن هو فسر هيهات هيهات بالبعد البعد، يعني فسرها بمعنى المصدر. والثانية أو بمعنى بعد. بعد هذا فعل، بعد هذا فعل. لاحظوا إن هيهات أصلا اسم فعل، ماشي، ولكن هو هيهات اسم فعل. وأنا أقول هي ممكن تبقى يعني تنزل منزلة المصدر، أو إن هي تبقى فعل تنزل منزلة، يعني المصدر اللي هو البعد أو بعد. البعد أو بعد. الوجه الأول الذي ذكره قال البعد البعد، وكمل الكلام على إن هو إيه، كمل الكلام على إن هو مصدر. قال البعد البعد هيهات هيهات لما توعدون. قال نزل منزلة المصدر فهو مبتدأ وخبر. إيه فهو مبتدأ وخبر؟ المبتدأ هيهات، ما هو مصدر، ده مبتدأ. طب فين الخبر؟ لما توعدون، صح كده هو. فيبقى هو لو هي المصدر فيقول نزل منزلة، نزل منزلة المبتدأ، يبقى هنا مبتدأ وخبر. هيهات هيهات لما توعدون، البعد لما توعدون، بس مبتدأ وخبر بس. طيب الوجه الثاني قال أو بمعنى بعد، فيبقى ساعتها هيهات كأنه بيقوم مقام الفعل. طيب الفعل ده عاوز فاعل، الفعل عاوز فاعل، ما تقوليش مبتدأ وخبر، هنا بقى فعل. طيب الفاعل إيه؟ هنا ذكر وجهين في الفاعل، هنا ذكر وجهين في الفاعل. قال هيهات بعد. طب بعد إيه؟ بعد إيه؟ ذكر وجهين. فأنت لما ممكن ترتب الكلام، فيبقى هو فسره على المصدر ووضح الكلام مبتدأ وخبر، وبعد كده قال إنه يبقى معنى بعد. طب وبعد والفاعل في تفريع ذكره داخل الكلام، فيقول أو بمعنى بعد. وفاعله أول حاجة قالها، قال ضمير مصدر مخرجون. ضمير مصدر مخرجون، إيه مصدر مخرجون؟ ما مصدر مخرجون؟ إخراج، الإخراج، صح ولا لا؟ ضمير عائد على هذا المصدر، ضمير عائد على هذا المصدر. ما معنى هذا الكلام؟ يعني بعد الإخراج. واضح كده؟ أنكم مخرجون، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات بعد هذا الإخراج. يبقى يقول هنا فاعله ضمير مصدر مخرجون، ضمير عائد على المصدر اللي دلت عليه كلمة مخرجون اللي هو الإخراج، يعني بعد الإخراج. تمام، ده الأول. الثاني قال أو ضمير البعد، يعني يكون الفاعل أو ضمير ده اللي هو الفاعل، الفاعل إذا كانت هيهات بعدة وبندور الله على فاعل. قال أو ضمير البعد، يعني بعد البعد، بعد البعد، طبعا ده فيه مبالغة في البعد، بعد البعد. قال بعد البعد وواقع، يعني كأن إيه، يعني كأنه في تأكيد لهذا إيه، تأكيد لهذا إيه، البعد. طيب تبقى هنا إن يتقال طب لما توعدون إيه؟ لا لاحظوا بس إن أن الوجهين اللذين ذكرهما في إن هيهات بمعنى بعودة، أن الوجهين اللذين ذكرهما في الفاعل في هذا الحال ما لهمش دعوة بلما توعدون، ولكن هو ضمير، ولكن على ما يعود هذا الضمير ذكر وجهين في عودة هذا الضمير. تبقى لما توعدون، فالكلام الذي يذكره يقول ثم قيل لماذا فقيل لما توعدون. الكلام ده مرتبط بإيه؟ هل هو مرتبط بمن أول لما اتكلمنا على البعد البعد؟ ها؟ بعد لازم اصلا، بعد لازم، تمام. الوجه الثاني في الفاعل، يعني من اول بعد الوجه الثاني في الفاعل، طب ليمشي الوجه الاولاني في الفاعل؟ لاحظوا ان حتى لو الوجه الاولاني في الفاعل يتبقى الكلام في لما توعدون يحتاج الى بيان، يحتاج ان يقال طب ايه لما توعدون. تاني لما فسر هيهات بالبعد، لما فسر هيهات بالبعد خلاص مبتدا وخبر، خلاص لما توعدون خبر، خلاص انا خلصت كده. طيب لما يفسر هيهات يقول بعد، والفاعل ضمير، الفاعل ضمير عائد على كذا ولا كذا، طب فين لما توعدون؟ الذي يذكره الآن مش مرتبط بالوجه الثاني فقط في ضمير الفاعل، وإنما مرتبط بالوجهين اللي ذكرهم في ضمير الفاعل، لأن الوجهين اللي ذكرهم في ضمير الفاعل في الفاعل الاثنين كانوا ضمير ما همش دعوا بما توعدون، صح كده؟ كويس جدا. فيقول ثم قيل، الجملة دي عاوزين يعني ايه تسموها حاجة، تقولوا الجملة دي، الجملة دي بتقول محل لما توعدون في حال إذا كان الفاعل لهيهات ضمير مستتر. حلو. طب لما توعدون إيه؟ قال ثم قيل لماذا؟ فقيل لما توعدون. ثم قيل، أنا بيقول إيه؟ ثم قيل لماذا؟ فقيل لما توعدون. يعني هيهات هيهات هيهات هيهات، هذا الإخراج. لما توعدون، لما يقول لماذا تبقى اللام دي ايه على اللي هو بيقوله هنا؟ تعليل، ماشي. والمعنى قد يكون فيه شيء من الغرابة، يعني المعنى قد يكون فيه شيء من الغرابة، ولكن هو يعني له توجيه، يعني له ان هو يوجه بصورة ما. ولكن الذي أريد أن أنبه عليه هنا أنه لا يلزم، أنه لا يلزم إذا قلنا إن هيهات بعدة إن هي اسم فعل ولها فاعل، لا يلزم أن يكون الفاعل ضميرا مستترا. هو النقطة في إيه بس؟ إن الفاعل مش هيدخل عليه لام، الفاعل مش بيدخل عليه لام لما توعدون، فهو مش عايز يقول بعدة ما توعدون، مش بيدخل عليه لام، فيقول خلاص يبقى لما توعدون مش هينفع تبقى الفاعل إذا كانت هيهات هي إيه؟ إذا كانت هيهات كأنها تقوم مقام فعل يعني، فيقول خلاص هيكون ضمير، والضمير يعود على كذا أو كذا. ولكن في يعني يحتمل اسم الفعل أن يأتي اسم بعض أسماء الأفعال، أن يأتي الفاعل لاسم الفعل بلام أو بدون لام، يعني ممكن هذا وجه الآن أذكره، هذا وجه متفرع من لما نقول إن هيهات بعدة لم يذكره، لم يذكره ان يتقال ان ما توعدون هو الفاعل ولكن دخلت عليه اللام، واضح؟ هذا وجه. فانا بس عاوز بس ننتبه ان القول بان هيهات بعدة وحدور على الفاعل لا يلزم منه ان يكون الفاعل ضميرا مستترا وروح قايل ان لما توعدون، عشان اللي بيجي حد هيذاكر دلوقتي ولا بيكتب يروح قايل التعليل مثلا أو قوله ثم قيل لماذا فقيل لما توعدون مثلا، ثم قيل لماذا يقول رحيل، هذا التعليل إذا قلنا أن هيهات بعدة، غلط غلط، كلام كده مش دقيق. هذا التعليل لو قلنا أن هيهات بعدة وأن الفاعل ضمير مستتر، لكن ممكن يكون الفاعل على وجه لم يذكره هنا، ممكن يكون أصلا ما توعدون ويقول طب إزاي الفاعل دخل عليه لام، يقول لك لا هو ينفع في مثل هذا أنه يدخل عليه لام أو لا يدخل عليه لام، يجوز البدء بها على ما ذكره، يجوز البدء بها على ما ذكره في وجه بعدة في الوجهين اللي ذكرهم في الإعراب، يجوز البدء بها، يعني هو على كلامه في الوجهين اللي ذكرهم في معنى بعدة وأن الضمير ضمير مستتر، وبعد كده قال ثم قيل لماذا، فينفع القارئ على هذا، على هذا، على الثالث اللي ذكرته لا، على المعنى الأولاني في المصدر لا، ما يفصلش بين المبتدأ والخبر، فيقول هيهات هيهات لما توعدون، ممكن يقول كده، تمام. انا بتكلم ان هو صح ولا حلو ولا لا، يعني ماشي، انا بقوله مش بقول هو جميل، انا بتكلم على مجرد الصحه. يعني ما معنى التعليل؟ اقول لكم هو معنى التعليل معنى غريب، هو ده اللي انا ذكرته قلت لكم، معنى التعليل يعني هيهات هيهات، هو اللي بيقول معنى التعليل يا جماعه السبب في ذلك انه لم يستقم عنده ان يكون هذا هو الفاعل، فقال في فاعل بعد كده تبقى لما توعدون، يقول طب ايه وجهها بقى لما توعدون، كان في كلام جديد بقى. طب لما توعدون؟ إيه لما توعدون؟ يعني بسبب ما توعدون، بسبب ما توعدون. المعنى لازم، المعنى هو البلوغ، المعنى في شيء من الغرابة، ان هو هيحتاج ان هو يتأوله، يعني بسبب ما توعدون فهو يبعد لان ما توعدون غير صحيح، يعني في شيء، يعني في يحتاج الى نوع من التأول، قد يكون فيه، انا مش عاوز اقول شيء من التكلف، ولكن هو في غرابة، هو في غرابة، تمام. ولكن الذي نحى بهم الى هذا هي مسألة التركيب اللي ذكرتها، ومعرفة هو ايه اللي خلى حد يقول ان دي لم تعليل، معرفة ليه ده بيخليني اصلا احيانا، في احيان كثيرة ينزل القول في منزلته، هو ليه لم تعليل، مش عشان هو في معنى حاضر عنده هو بينتصر ليه وشايف ان لا، اللي هو لانه يبحث عن مخرج، واضح كده، كأنه يبحث عن مخرج. طيب ثم يقول حكاية عنهم، إن هي إلا حياتنا الدنيا، يقول أي لا حياة إلا هذه الحياة، لا حياة، إن هي، إن هذه، إن نافية، واضح إن نافية، إن هي يعني ما هي إلا حياتنا الدنيا، قال لا حياة إلا هذه الحياة، قال ووضع هي موضع الحياة لدلالة الخبر عليها حذرا عن التكرير، يعني إن هي أصلا عايدة على الحياة، يعني كأن المعنى ما الحياة إلا حياتنا الدنيا، ما الحياة إلا حياتنا الدنيا. فما الحياة الأولانية، الحياة الأولانية جاء فيها هنا الضمير، فهنا يتكلم في ذلك، بيقول وضع هي، وضع هي موضع الحياة لدلالة الخبر عليها، لأن حياتنا هي الخبر، فيقول دلالة الخبر عليها، فجاء الضمير حذرا عن التكرير، بدلا أن تكون إيه، ما حياتنا إلا حياتنا الدنيا، ما هي إلا حياتنا، فيفهم إن هي كانت عايدة على الحياة. نموت ونحيا، يقول يموت بعض ويولد بعض، وهذا الذي يذكر وجهي في تفسيره هو وجه حسن، لكن هو في وجوه أخرى في نموت ونحيا، فكرة إن لا يتوهم أحد لما يقولوا نموت ونحيا، ما هم بيقولوا أنهم لا يحيون بعد الموت، واضح، يعني إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت في هذه الحياة الدنيا ونحيا، يعني هم نفسهم، هل هم نفس الأشخاص يموتون ويحيون، إذا كان هم أصلا بينكروا ذلك باين أصلا من سياق الآيات. فهنا ذكر قولا هو من أوجه ما قيل في ذلك، إن نموت ونحيا لا نفس الأشخاص، لا نفس الأشخاص، هم بيتكلموا على نموت، أنا أموت وأحيا، لا هو بيقول نموت يعني بعضنا يموت وبعضنا يحيا، يعني إحنا بنموت ويجي أولادنا يعيشوا ويموتوا وبعدين ناس تانية تعيش وهكذا، تمام. فيقول يموت بعض ويولد بعض، وأسندوا ده لأنفسهم، نموت ونحيا باعتبار إيه، باعتبار أن البعض يموت والبعض يحيا. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. طبعا خدوا بالكم اللي هيقول نموت، نموت ونحيا نفس الأشخاص، هو بيتكلم يعني أنا أموت وأحيا، هيروح قايل إن الكلام فيه تقديم وتأخير، وهذا وارد عن بعض المفسرين، لكن ده فيه تقديم وتأخير، يعني نحيا ونموت، لكن هو أصلا هو بيمكن البعث بعد الموت، لكن هنا ممكن يكون على هذا الذي ذكره، يبقى الكلام على ترتيبه عادي، يموت البعض ويحيا البعض، يعني إحنا عايشين بنموت وناس تانية تعيش وناس تانية تموت وبعدين يموت وبعدين ناس تانية تعيش، يكون على هذا المعنى، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، قال بعد الموت. إن هو إلا رجل، تتمة الكلام في حكاية كلامهم، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا، قال فيما يعدون من البعث، وما نحن له بمؤمنين، قال بمصدقين، قال أي رسولهم اللي هو سيدنا هود أو سيدنا صالح بحسب التفسير، قال رب انصرني عليهم بما كذبون، قال بسبب تكذيبهم إياي، ودي بما كذبون يقال فيها شبه الكلام اللي ذكرناه في قصة سيدنا نوح، قال الله عما قليل لا يصبحون نادمين، يقول عما قليل عن زمان قليل، وما صلة لتوكيد القلة. طيب عما قليل أصلها عن ما قليل، أصلها عن ما قليل، هنا في إدغام فتبقى عن ما قليل، ما هذه، ما نوعها، قال ما صلة، ما صلة يعني يريد إن هي يعني ما اللي هي في النحاة يقول عليها ما زائدة، ما زائدة، يعني أصل الكلام عن قليل، عن قليل لا يصبحن نادمين، وما هذه زائدة بيتقال عليها الصلة، يتقال عليها أنها جاءت لتوكيد، لتوكيد قليل، لتوكيد هذه القلة. فما الذي فعله هنا؟ أولا بين لنا إن ما صلة، ثانيا قدر مضافا عن قليل لا يصبحون نادمين، هو إلا قليل، هو إلا قليل، المراد زمان قليل، يعني عن زمان قليل، عن زمان قليل لا يصبحون نادمين، يعني سيندمون في وقت قريب بعد زمان قليل، واضح؟ فعما قليل هذه عن ما صلة وقدر مضافا. قال عما قليل لا يصبحن، قال لا يصيرن نادمين على التكذيب حين عينوا العذاب، يعني حين يعينون العذاب سيندمون على تكذيبهم. ولا يصبحن فسره ب لا يصيرن، لا يصيرن باعتبار ان المراد هنا بلا يصبحن لا معنى انهم يستيقظون في الصباح، ولكن انه على الاتساع في استخدام اصبح مرت معنا قريبا، فتصبح الارض مخضره، فتصبح فتصير، لا يلزم ان هو يكون في وقت ايه، في وقت الصباح. اصبح بتستخدم في معنى ان هو في وقت الصباح، وتستخدم على التوسع كتير جدا في كلام العرب، ان هي تستخدم على التوسع انه صار، مش شرط يكون في وقت الصباح. وكذلك ظل، الاصل ان هي بتستخدم ان هي بعد الزوال، ولكن تستخدم في معنى اوسع، ظل يفعل كذا مش شرط يكون، ممكن يكون قبل الظهر، وان كان هذا ليس هو اصل معناه، ولكن تستخدم على التوسع. غدا نفس الكلام، وتذكر في تفسير قوله تعالى واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، لك واذ غدوت يعني في وقت الغداء. ونجد في السيرة أخبار أهل السير كلهم بيقولوا أن التجهيز لهذه الغزوة اللي هي غزوة أحد كان بعد صلاة الجمعة، فما بيتقلش عليه الغداء، فأن هذه الكلمات لها استخدام على التوسع، لا استخدام على التوسع. يقول لا يصبحون، هنا بيوضح أن لا يصبح هنا المراد بها الصيرورة، لا المعنى اللي هو معنى في وقت الصباح. قال لا يصبحن، قال لا يصيرن نادمين على التكذيب حين عاينوا العذاب. ثم قال تعالى فأخذتهم الصيحة، قال صيحة العذاب، أو صاح جبريل عليهم فدمرهم. والصيحة كما ذكرنا أن الصيحة صوت شديد، الصيحة صوت شديد، فأخذتهم الصيحة. الصيحة هنا قال ذكر وجهين، وجه الأول صيحة العذاب يعني صوت العذاب، الوجه الثاني قال صيحة جبريل عليهم فدمرهم. صيحة جبريل كأنه تعيين لصورة صيحة العذاب، واضح؟ يعني هو صيحة العذاب، ما هو صيحة جبريل صيحة العذاب، صيحة جبريل لو هي صيحة جبريل، لو هي صيحة من جبريل عليه السلام، فتبقى هي صيحة، هي صيحة العذاب. ولكنه كأن الوجه الثاني الذي يذكره كأنه تعيين لصفة هذه الصيحة، أو هذه صيحة صيحة من، لكن هو هي في الآخر هي صيحة، هي هي صيحة العذاب. طيب فأخذتهم الصيحة، وكما ذكرت أن فأخذتهم الصيحة هذه يستدل بها من يقول أن هذه الآيات في قصة ثمود. فأخذتهم الصيحة بالحق، قال بالعدل لأنهم مستحقون، فجعلناهم غثاء، قال أي كالغثاء، يعني فجعلناهم غثاء قال أي كالغثاء. طب هو ليه هنا بيقول معنى كأن المعنى فيه تشبيه، نفهم يعني غثاء. فقال وهو، وبيفصل الغثاء، قال وهو ما يحمله السيل من الأوراق والعيدان البالية المسودة، هذا الغثاء. ماشي، ما يحمله السيل، سيل الماء من أوراق، من أوراق شجر وعيدان يابسة ومسودة، وهذا يحمله هذا الغثاء. فالله سبحانه وتعالى يقول فجعلناهم غثاء، هل معنى ذلك إن هم تحولوا إلى أوراق شجر وعيدان يابسة؟ ليس معنى هذا، ولكن معناه فجعلناهم مثل هذا الغثاء، فجعلناهم غثاء يعني فجعلناهم أي كالغثاء. هذا تشبيه يا جماعة ولا استعارة ولا إيه؟ بصوا اختلفتم فيها، شفتم؟ طيب التشبيه والاستعارة، طيب عامة هو تشبيه بليغ، هنا تشبيه بليغ، ولكن هو التشبيه البليغ عامة يعني هو يعني معروف فيه ان فيه خلاف، يعني هل هو يلحق بالمجاز ولا لا، يعني بس هو مش يعني ليس مشهورا في درسنا البلاغي مثل هذا، ان هو يعني دايما يعني يلحق به التشبيه، والتشبيه التشبيه يعني التشبيه بأقسامه يعني لا يدخل في المجاز، يعني الاستعارة من المجاز أصلا، تمام؟ بس هو بيلتبس عامة، يعني التشبيه البليغ في كثير من المواطن بيلتبس بالاستعارة. فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. قال من المصادر، يقصد بعدا من المصادر التي تجب حذف فعلها، أي بعدوا وهلكوا، واللام لبيان من دعي عليه كهيتلك. يقول فبعدا، يقول من المصادر التي يجب حذف فعلها، يعني بعد بعدا، لا هو هذه من المصادر التي لما يستخدمون بيستخدموش الفعل بتاعه، يقول فبعدا، بعدا لكذا، بعدا لكذا، كأنه يقول بعد بعدا، هذا من المصادر التي يجب حذف فعلها، أي بعدوا وهلكوا. خلاص. يعني بعدا هذه اعربها ايه؟ بعدا هذه مصدر، هذه مفعول مطلق خلاص، والفعل بتاعها مما يجب حذفه ومقدرس يجب حذفه. فبعدا، وهذا شائع في استخدامه، يقول بعدا لكذا، بعدا له. قال واللام بقى، قال لبيان من دعي عليه كهيت لك، يعني بعد بعدا، هذا اسلوب بيتقال عليه اسلوب دعاء، هذا اسلوب دعاء، الاسلوب نفسه بعد بعدا، زي لعن قتل الانسان وتبت يده ونحو هذا. طبعا بيتقال يا ترى هو ده دعاء ولا خبر، على الكلام في بعض هذه الايات. هنا بقى اللام بيقول ان اللام لبيان من دعي عليه، ان اللام دخلت دخلت على من دعي عليه، فيقول بعد بعدا، بعد بعدا للقوم الظالمين، بعد بعدا للقوم الظالمين، ان اللام هذه دخل على من دعي عليه، يقول كهيت لك، هيت لك في وجه من وجوهها، ان هو هيت فيقول لك ان اللام داخله على الايه، داخله على الـ كانه، يعني كانه المفعول او مفعول هيت، كانه ذلك. طبعا هو على تفصيل طويل مر معنا، او ربما مر معنا بعضه قبل ذلك في الكلام في هيت، لان الكلام في هيت ايه كتير شويه. تمام. طيب، ثم انشانا بعدين قرونا اخرين. كده انتهت قصه سيدنا نوح وقصه القوم المذكورين بعده، سواء كانوا عاد او ثمود. وبعد كده في ذكر اجمال في القرون الاخرين والرسل المرسلين اليهم، اجمال في بعض الايات، ثم بعد ذلك تنتقل الايات الى الكلام على طرف من قصه سيدنا موسى عليه السلام. نتوقف هنا ونكمل ان شاء الله المره القادمه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.